بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف لغة هو اللزوم، يعني اللزوم وأي شيء يسمى اعتكاف. ومنه قوله عز وجل: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يلزمون أصناما لهم ويطيلون عندها الجلوس. وشرعا ما عرف المصنف بقوله: وهو لزوم مسجد طاعة لله عز وجل. والاعتكاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه ولا يدعه، بل إنه قبل نزول الوحي عليه كان يتحنث، كما صحيح البخاري، يتحنث في الغار حتى نزل عليه الوحي، يتحنث أن يتعبد فيخلو بنفسه. والاعتكاف من الأمور التي تزيد في الإيمان وتمحص الخطايا وترفع الدرجات لمن حسن قصده وإخلاصه لله عز وجل. بل إن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كزوجاته كن يعتكفن في المسجد لحاجة المسلم الاعتكاف لتطهيره وتنقية قلبه من العصيان وحاجته للقرب من الله عز وجل. قال: وهو لزوم مسجد. لزوم مسجد يعني يمكث الشخص في المسجد يبقى فيه، ولا حد لأقله على الصحيح. فلو اعتكف ساعة يصح، لو نوى الاعتكاف ساعة، نص يوم، ضحى من النهار ونحو ذلك يصح. ويأتي أنه لا يشترط أن يكون في رمضان، فلو اعتكف في رجب، شعبان، لو جلس مثلا الشخص دخل المسجد العصر مثلا ونوى الاعتكاف فيه للعشاء يصح. قال: وهو لزوم المسجد طاعة لله. طاعة مفعول لأجله، يعني لماذا يلزم المسجد؟ من أجل أن يطيع الله عز وجل فيه ويتعبده جل وعلا فيه ويغتنم وقته بالعبادة والطاعة لله عز وجل. قال: مسنون. يعني لو قيل لك ما حكم الاعتكاف تقول مسنون، سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه. ولحاجة المسلم إلى الخلوة بنفسه مع ربه ليحاسب نفسه من التقصير ويتقرب إليه. ثم قال: ويصح بلا صوم. يصح بصوم، يعني لا يشترط في الاعتكاف الصوم. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي آخر سنة صامها اعتكف 10 أيام في شوال، فلا يشترط أن يكون في رمضان، لكن إن اغتنم المسلم ذلك تلك الأيام الفاضلة وهي أيام 10 من رمضان لاغتنامه بالدعاء واغتنامه بالزمن الفاضل برجاء قرب نفحات الله عز وجل فذاك أفضل. لكن لا يمنع من اعتكف في غيره، مثل في محرم، رجب، 10 الأول من ذي الحجة ونحو ذلك. ومثل هذه الأيام، مثل شخص لو دخل المسجد النبوي من العصر واعتكف وينوي الاعتكاف فيه إلى الساعة 10 أو 11 ما في بأس. قال: ويلزمان بالنذر. يلزمان يعني الاعتكاف والصوم. لا يلزم أن يكون الاعتكاف في الصوم إلا إذا نذره الشخص. فإذا نذر الشخص قال: لله علي نذر أن أصوم، أن أعتكف وأنا صائم، حين ذاك يلزم الصيام في الاعتكاف. أما إذا ما نذره الشخص بدون نذر فإنه لا يلزم فيه الصوم. ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي ما هو المكان الذي يعتكف فيه. قل: لا يخلو، إما أن يكون المعتكف رجلا وإما أن يكون المعتكف امرأة. إذا كان رجلا يشترط أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة ليصلي مع جماعة المسلمين، فلو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الصلاة، يعني صلاة الجماعة، ويصلي بمفرده مع وجود مسجد آخر بجانبه، فيكون قد ارتكب محظورا وهو ترك صلاة الجماعة من أجل أمر مسنون وليس المحظور لأمر مسنون. فإذا كان رجلا نقول اعتكف في مسجد يصلى فيه صلاة الجماعة، أما المرأة فيجوز لها أن تعتكف في مسجد، ولا يشترط في ذلك مسجد أن تقام فيه صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة. فإذا قيل هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد مثل البيوت، نقول لا. فقل لماذا؟ لأن الله يقول وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، للآية وأنتم عاكفون في المساجد، ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتكف إلا في المسجد، بل كان يخرج شعره إلى عائشة رضي الله عنها فترجله كما في صحيح البخاري ومسلم وهو معتكف، فلم يعتكف في بيته. وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا في المسجد وهن نساء لم يعتكفن في البيت، فدل على أن الاعتكاف من شروطه أن يكون في مسجد. لذلك قال المصنف ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يعني هذا بالنسبة للرجل، ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه يعني يصلى فيه صلاة الجماعة. قال إلا المرأة فلا يشترط أن يكون في صلاة في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. لذلك قال إلا المرأة ففي كل مسجد سواء قيمت فيه صلاة الجماعة أو لم تقم فيه صلاة الجماعة. ثم قال سوى مسجد بيتها، يعني المراد هنا المصلى، سوى مصلى بيتها، يعني لو كان في بيتها غرفة تصلي فيه فإن هذا يسمى مسجدا لها، مصلى لها، فلا يجوز لها أن تعتكف في ذلك المصلى حتى ولو كان معروفا في بيتها أن لا تصلي إلا فيه في ذلك الموطن، فيجب عليها أن تعتكف في، فلا يصح من الاعتكاف إلا في المسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة. فقوله سوى مسجد بيتها يعني سوى المكان الذي تصلي فيه في بيتها، يعني سوى المصلى الذي في بيتها. ثم بعد ذلك ذكر مسألة فيما لو عين النذر، فهل يجوز أن يفعل في نفس المكان أو ينقى عنه إلى بدل عنه أم لا، سواء عين أو أبهم المكان. لذلك قال ومن نذره أو الصلاة في أي مسجد غير من المساجد غير الثلاثة، يعني غير المساجد الثلاثة، قال أفضل المسجد الحرام في مسجد النبي المدينة في مسجد الأقصى، لم يلزمه فيه. يعني لو أن شخصا قال لله علي أن أعتكف في مسجد معين، نقول أي مسجد تعتكف فيه يصح منك الاعتكاف، اعتكفت في مسجد حيك، اعتكفت في مسجد في حي آخر، اعتكفت في مدينة أخرى، ما في بأس. وكذلك الصلاة، لو أن شخصا نذر أن يصلي في أي مسجد فأي مسجد فلا يلزمه مسجدا معينا، فأي مسجد صلى فيه بالصلاة المنذورة تلك فإنه يجزئه ذلك. ولا يجوز أن تشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، فلو شخص قال أنا أريد أن أعتكف في المسجد في جدة مثلا يشد الرحل من أجله في غير المساجد الثلاثة لا يجوز له ذلك، لأنه لا يجوز أن يسافر الشخص إلى أي مسجد غير هذه المساجد الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد هذا والمسجد الأقصى. لهذا قال المصنف ومن نذره أي نذر الاعتكاف، قال الله علي نذر أن أعتكف، أو الصلاة أي نذر الصلاة، قال الله علي أن أصلي في أي مسجد في غير المساجد الثلاثة، يعني أطلق عام، قال لم يلزمه فيه، يعني لا يلزم أن يكون في ذلك المسجد، في أي مسجد اعتكف في حي ما في بأس. قال غير المساجد الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالأقصى. معنى هذا الكلام أن إذا عين هذه المساجد الثلاثة يجب عليه أن يقصدها، أما لو عين غيرها فلا يقصدها، يعني لو قال لله علي نذر أن أعتكف في مسجد في جدة نقول أي مسجد أعتكف فيه أعتكف فيه، ولو قلت لله علي نذر أن أعتكف في المسجد النبوي لا يجزئك للمسجد النبوي أو ما هو أعلى منه الذي هو المسجد الحرام. ولو قال شخص لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام في مكة نقول لا يجوز أن تعتكف إلا فيه. ولو قال شخص لأن ليس هناك على أفضل منه، ولو قال شخص لله علي أن أعتكف في المسجد الأقصى نقول يصح أنك تعتكف فيما هو أفضل منه ولا أفضل منه سوى مسجدين المسجد النبوي أو المسجد الحرام. ولو قال شخص لله علي أن أصلي في أي مسجد فلو اعتكف في أحد هذه المساجد يجزئه. إذن من عين مسجدا غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيه، فلو قال لله علي اعتكف في جدة يجوز أن يعتكف هنا. لماذا؟ لأنه يجوز سد الرحل لهذه المساجد الثلاثة. ولو عين أحد هذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى يجب عليه أن يوفي بنذره فيما نذره إلا إذا كان إلا في شيء أفضل منه، في المسجد الأقصى أفضل من المسجد النبوي ثم المسجد الحرام، فلو اعتكف في أحدهما يجزئ. ولو قال الله عليه نذر أن أعتكف في المسجد النبوي فاعتكف في المسجد الحرام يجزئه ذلك. لذلك قال المصنف ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في أي مسجد غير المساجد الثلاثة في أي مكان حتى لو خارج البلد لم يلزمه أن يسافر، غير المساجد الثلاثة فيلزمه أن يسافر يشد الرحل إليها لأن هذا مشروع. ثم بعد ذلك ذكر المسألة التي ذكرناها وهي فيما لو عين الاعتكاف، وإن عين أي الاعتكاف في مسجد وإن عين في الأفضل لم يجزئه في أدنى منه، يعني لو قال مسجد الحرام لا يجزئه في أي مساجد في الدنيا سواه، ولو قال المسجد النبوي لم يجزئه إلا فيما هو أفضل منه وهو المسجد الحرام، ولو قال لو نذرت لله في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، ولو قال لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الحي الذي بقرب من دارنا وأعتكف في المسجد المدينة يجزئه ذلك. لماذا؟ لأنه أفضل منه. قال وعكسه بعكسه، يعني لو عين المسجد الحرام لا ينزل، لو عين المسجد النبوي لا ينزل لكن يجوز له العلو يذهب إلى الأفضل، ولو قال المسجد الأقصى لا ينزل وإنما يجوز له العلو يذهب إلى الأفضل. فتبين مما سبق أن الاعتكاف هو لزوم المسجد، لزوم المسجد طاعة لله عز وجل للتقرب إليه سبحانه، وأن حكمه مسنون، وأنه يصح الاعتكاف بلا صوم، ولا يلزم أن يكون الاعتكاف في الصوم إلا إذا نذره الشخص، أما إذا لم ينذره فلا يلزمه ذلك، وأن مكان الاعتكاف هو المسجد، ويشترط في الرجل أن تقام في ذلك مسجد صلاة الجماعة، والمرأة لا يشترط في ذلك مسجد تقام في صلاة الجماعة، وإنما في أي مسجد حتى لو لم تقم فيه صلاة الجماعة، ولا يجوز أن تعتكف في بيتها حتى لو كانت قد خصصت مكانا تصلي فيه في بيتها. ثم بعد ذلك ذكر مسألة لو نذر الاعتكاف أو الصلاة في أي مسجد إذا كان في سفر لا يجوز شد الرحل إليه، وإذا عين في أحد المساجد الثلاثة يلزمه فيه، وإذا عين في الأدنى يجوز له في المفضول يجوز أن يوفي بنذره في الأفضل ولا عكس. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.